قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا مرض عبد المؤمن فحمداني واسترجع، أبدلته لحما خيرا من لحمه ثم يستأنف العمل. أو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فيما يروي عن رب العزة جل جلاله: الحمد الحمد. ده حتى اللي بيصاب في ابنه يقول الله عز وجل: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللهم إنا نسألك العافية والحمد، اللهم اجعلنا من الحامدين يا رب. تعرف تقول الحمد لله؟ والله العظيم ما نزل عليك البلاء ده إلا علشان تقول الحمد لله. قلت الحمد لله خلاص، سيب نفسك خالص بقى، ما تتوترش، ما تفكرش مطلوب منك ايه. كل اللي مطلوب منك ان انت تقول الحمد لله. انت قلت الحمد لله خدت 50%، خدت مقبول. انت قلت الحمد لله، الحمد نفسه نعمة المفروض تشكر ربنا عليها. اللهم اجعلنا من الحامدين. اصل انت مش متصور يعني ايه الحمد لله. الحمد لله معناها ايه؟ اثني على الله تعالى بصفات الكمال وافعاله الدائرة بين الفضل والعدل. يعني ايه؟ يعني انا كل مرة بقول الحمد لله بقول لربنا: يا رب انت موصوف بكل خير، كل افعالك خير وكل صفاتك خير، ومنك الخير كله واليك يرجع الامر كله، والشر ليس اليك، انا بك واليك. تعرف تقول الحمد لله وانت بتستشعر المعنى ده؟ اهو من جمال الحمد لله انها بتوصف ربنا بكل حاجة حلوة ممكن ربنا يتوصف بيها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والحمد لله تملأ الميزان. يا نهار ابيض، اهو انت لو عرفت حلاوة الحمد تحس ان المرض ده نعمة وجت، تحس ان البلاء ده نعمة وجت لحد عندي نعمة. الحمد لله، قول الحمد لله وابشر بكل خير.